وانهم لا قيمة لهم، فصدق لجؤه الى الله فعلمه الله ما ينفعه. انتبهت؟ فلذلك غض بصرك يعطيك الله عز وجل نورا تمشي به في الناس، او من كان ميتا فاحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ان تتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله، اخر سورة الحديث، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا رب اجعل لنا نورا نمشي به. ايوه يا شباب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يتخبط في الظلمات. لذلك انت محتاج لنور تمشي به في هذه الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها. لذلك انتبه الى انك في هذه الدنيا مع ظلمات الفتن، فتن كظلمات الليل، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يا رب ارزقنا نورا نمشي به في الناس بغض البصر يجعل الله لك هذا النور. اسمع هذه الآية الجميلة، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الله اكبر. والله احق ان تكون هذه الآية سراجا نسير به في هذه الدنيا. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الفائدة الثالثة، انه بهذا النور فان غض البصر يورث صحة، يورث صحة الفراسة، يورث صحة الفراسة، فانها من النور وثمراته. فاذا استنار القلب صحة الفراسة، لانه يصير بمنزلة المرآة المجلوة، القلب يعني، تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها. فاذا اطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها. شوف لما تيجي جنب المراية وتتنفس فيها تجد ان زي ما بيقول المراية تشبر البخار. كذلك قلبك لما تنظر لامرأة وتتنفس الصعداء هذا السفن يسود قلبك، يظلمه، يمنعه من رؤية الحقائق كما هي. مرآة قلبك لا تريك صلاحه والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، اللهم اجعلنا متبعين لسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واكل من الحلال لا تخطئ له فراسة. تقول تاني؟ طب تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. هذه خمسة اسباب لتحصيل الفراسة. فراسة يعني ايه يا شباب؟ يعني يعني يشوفك كده وانت جاي، زي ما حصل كما يروى ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل عليه رجل فقال: الا يستحي احدكم ان يدخل علينا وفي عينيه اثر الزنا؟